العظيمة وتلك البطولات والأمجاد والمواقف الخالدات التي وقفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من ذلك بيان ما كانوا عليه من خير حال ومكانة أولئك عند الله عز وجل، وكيف أنهم استحقوا رضا الله سبحانه وتعالى، وبأي شيء نالوا ذلكم القدر العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كانت لهم مواقف كثيرة، ومن هذه المواقف ما حصل لهم في غزوة أحد. فالمقصود من ذلك ذكر هذه الأحداث ليزداد تعظيمنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولنزداد حبا لهم، ولنزداد بغضا لمن يبغضهم. واضح؟ فإن من تمام الولاء أن توالي من يواليه الله عز وجل، وتعادي من يعاديه الله سبحانه وتعالى. فأعداء أوليائك هم أعداؤك، فكل من يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من التبرع منه، ولا بد من بغضه، لأنه قد عادى من والاه الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كان من هؤلاء الصحب الكرام الذين ظهرت لهم مواقف عظام، كان منهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، فقد قال عنه قيس كما في صحيح البخاري: لقد رأيت يد طلحة شلاء لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك الموقف حيث حصلت الهزيمة وانفض الناس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قام طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقيه شر أعدائه، حتى شلت يده، حتى شهد له أبو بكر رضي الله عنه بأعظم شهادة، فقال: إذا ذكر يوم أحد كان ذلك اليوم كله لطلحة. واضح؟ وهذه طبعا شهادة عظيمة جدا من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، فهو يقول: ذلك اليوم كله كان لطلحة، وما نال ذلك إلا لدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من هؤلاء سعد ابن أبي وقاص الذي ذكرنا قصته في مواطن كثيرة، فكان من جملة المواقف التي وقفها سعد رضي الله عنه هو هذا الموقف في أحد. فقد قال عن نفسه: نثل لي، يعني كان يخرج له ويعد له النبي صلى الله عليه وسلم السهام من كنانته، ويقول: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في التعظيم لسعد وبيان مكانته وقدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من هؤلاء أبو دجانة، وهذا الاسم قد يكون من الأسماء الغريبة في بعض الأوساط ومن الأسماء الشهيرة في أوساط أخرى. أبو دجانة ذكر قصته الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فأخذ سيفا فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسط الصحابة أيديهم، كل منهم يقول: أنا، يعني كل واحد يقول: أنا أخذ هذا السيف. ثم قال: فمن يأخذه بحقي؟ قال الراوي وهو أنس بن مالك، قال: فأحجم القوم. ما معنى أحجم القوم؟ امتنعوا وتراجعوا وتوقفوا عن هذا عن هذه المعاهدة وعن هذه البيعة. من يأخذه بحق؟ وهذا طبعا يدلنا على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على شدة إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم اعتدادهم بأنفسهم، وعدم اغترارهم بأفعالهم. يعني من يأخذه بحق؟ ممكن أي واحد كان يقوم ويقول: أنا، وقد يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذه بحق. لكن ازدراهم لأنفسهم وتواضعهم لربهم سبحانه وتعالى جعلهم يقفون هذا الموقف الإيمان العظيم الذي يجب أن يقفه كثير من المسلمين مع ضعفهم. كثير المسلمين قد يتحمس في مواطن هو لا يستطيع أصلا، بل ولم يؤمر بها أصلا، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانهم ولمعرفتهم بأنفسهم وتواضعهم لربهم وقفوا هذا الموقف. قال فأحجم القوم، فقال أبو دجانة أنا آخذه بحقي. كان هذا الرجل ليس له ذكر إلا في هذا الحديث، وليس له ذكر إلا في هذه الوقعة والحادثة فقط، أنا آخذه بحقي. قال فأخذه ففلق به هام المشركين ثم قتل. هذا الصحابي الجليل، تعرفون له قصة أخرى؟ ما نعرف له إلا هذه القصة. فهذه القصة كانت كفيلة برفع شأنه وبتعظيم قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان من هؤلاء جماعة، منهم أبو طلحة الأنصاري، وكذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نذكرهم مرتبين. طبعا كانت من الهموم والغموم التي أصابت المسلمين في ذلك الموقف ما ذكرناه من انتشار خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ثم أصابكم أو ثم أنزل عليكم فأثابكم غما بغم، يعني في آخر الآية قال فأثابكم غما بغم. قلنا هذا الغم هو خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبب انتشار هذا الخبر؟ سبب انتشاره أن ابن الليثي وهو أحد المشركين قام إلى مصعب بن عمير، وكانت الراية طبعا عند مصعب، فقتل مصعب بن عمير. وستأتينا الآن حادثة استشهاد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. وظن أن مصعبا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب وهو يصرخ بأنه قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتشر بين المسلمين هذا الخبر حتى ازداد غمهم واشتد همهم، وهم يعني قد سقط في أيديهم ورأوا أن رسولهم صلى الله عليه وسلم قد فقد من بينهم. ولذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات قد قرأناها في الصلاة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن هذه الآيات نزلت في غزوة أحد حينما انتشر الخبر، وكاد بعض الصحابة أن ينقلب على عقبيه. لذلك قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكانت هذه الآيات كلها في حكاية أخبار أحد. وقلنا بأن 60 آية من سورة آل عمران كلها في الكلام عن غزوة أحد. جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وشج وجهه وكسرت رباعيته. الرباعية ما هي؟ بالفتح طبعا، مش رباعية ولا رباعية، وإنما رباعية هي أي أسنان، لكن أي أسنان؟ الأسنان في المقدمة اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، ماذا تسمى؟ لا، ثنية. الثنية هي أظهر شيء في الأسنان، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل. حول الثنية هي الرباعية، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، إذن أربعة متفرقات، ولذلك سميت رباعية. واضح؟ فإذا الرباعية هي الأسنان حول الثنية. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه. شو البيضة؟ مش البيضة اللي البيضة، البيضة هي خوذة الحرب، هشمت يعني كسرت على رأسه، ولكن لم يصبه شيء من ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، ويدعو الله عز وجل عليهم، حتى أنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا السبب في النزول في صحيح مسلم. فإذا ما سبب نزول هذه الآية ليس لك من الأمر شيء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح هؤلاء القوم؟ لكن الله عز وجل بيّن أن الأمر كله لله. لذلك كان من قادة هؤلاء القوم من أصبح بعد ذلك من أئمة الهدى ومن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ففلح وأفلح بعض هؤلاء، منهم قائدهم أبو سفيان أصلا، قائدهم أبو سفيان، وكذلك منهم سبب هزيمتهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا مفهوم أو سبب نزول هذه الآية. ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تمسح الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكب عليها علي رضي الله عنه الماء حتى جرى الدم فأخذت قطعة من حصير، وطبعا هذا كله في الصحيحين، هذه القصة كاملة في الصحيحين، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها ثم وضعت رمادها في الجرح حتى انقطع الدم. هذه الطريقة هل مستخدمة الآن؟ استخدمة، يعني هذه الطريقة إلى الآن موجودة، وهذه صورة من صور الطب النبوي، وقد تكون من الموروثات الشعبية أصلا القديمة الموجودة التي يعني كانت تستخدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والطب النبوي طبعا باب واسع جدا، لا ينبغي لكل أحد أن يلجه ويدخله. كل إنسان أصبح الآن يذهب يأتي له بعض الأعشاب والأشياء ثم يعني يزعم أنه طبيب شعبي أو طبيب نبوي على الطريقة النبوية، وهذا طبعا خطأ فاحش. فإن الطب النبوي يحتاج إلى علم أولا بالحديث حتى تعلم هل هذه الحادثة ثابتة أو لا، ثم تعلم هل هذا الحديث الذي فيه الحظ على العلاج بهذا الشيء صحيح أو لا، لأن هناك كثير من الأحاديث الضعيفة في باب الطب. يعني لو أردنا نذكر أمثلة كثيرة جدا في أحاديث ضعيفة في باب الطب، فمن جاء ليطبقها قد لا ترتب الأثر المطلوب، فيقع الناس في الشك أو يقع الناس في القدح في أحاديث النبي أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الباب يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى ضبط للروايات الصحيحة، ثم يحتاج إلى علم في طريقة التطبب. وكل من دخل هذا الباب وأحدث خطأ ترتب عليه ضرر فإنه ضامن. شو معنى ضامن؟ يعني عليه غرامة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. يعني إنسان يزعم أنه طبيب ويعالج وهو لا يعرف لا يعلم من الطب يعني الشيء الكثير، فوقع ضرر بهذا المريض فإنه ضامن، لو مات عليه الدية كاملة، لو حصل له شلل عليه نصف الدية، مثلا شلل نصفي عليه نصف الدية لأن شله نصفه، لو عنده يدان وحصل بسبب الطب انقطاع اليد إحدى اليدين، مثل واحد مثلا يأتي يعالج واحد عنده سكري فمثلا يحجمه وما يعرف الحجامة، حجمه مثلا في إحدى اليدين فخلاص حصل جرح وحصلت أشياء فقطعت يد هذا الرجل، فإنه يضمن نصف الدية. نصف الدية واضح؟ كل عضو مكرر تقسم الدية عليه، مثلا عندنا 10 أصابع لليد، الدية كم؟ 100,000 صح؟ كل أصبع 10,000 لأن تقسم 100,000 على 10. عندك يدان، الدية كم؟ 100,000، كل يد بنصف الدية 50,000. عندك مثلا الأنف قسموا إلى 3 أقسام، المارن والطرفين، إذا صار شيء في أحد الأطراف ثلث الدية. عندك عينان، حصل شيء في إحدى العينين نصف الدية. واضح؟ وهذا طبعا مفصل في كتب الفقه وعليه أدلة كثيرة. هنا حصلت كما قلنا مصارع بعد ذلك لأبطال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخسر المسلمون في تلك المعركة جما غفيرا من أكابرهم، فمن أولئك من ذكرناه في المجلس السابق وهو حمزة، ومنهم كذلك مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير كما قلنا قتله ابن الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر قصة مقتل مصعب ابن عمير خباب بن الأرت في الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري كما ذكرناه، قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. الآن طبعا يقول وقع أجرنا على الله بناء على البشارات الكثيرة التي بشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمنا من مات ولم يجد من الدنيا شيئا، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. قال مات عن نمرة، إذا غطيت رجلاه انكشف وجهه، وإذا غطي وجهه انكشفت رجلاه، حتى غطى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بهذه النمرة، النمرة يعني رداء قصير، ثم أمر بورق الشجر فغطيت رجلاه ثم دفن أو قبر في موضعه كما سيأتينا في الفوائد الفقهية. قال: ومنا من فتحت عليه الدنيا فهو يهدبها. شو معنى يهدبها؟ يهدبها يعني يتمتع بها، يعني يعب منها عبا. هنا خباب بن الأرت وهو ذلك الرجل الذي تركناه من منذ سنوات كثيرة. وين تركناه؟ تركناه في مكة، تكلمنا عن قصته، وكان من أوائل من أسلم، وذكرنا تعذيب المشركين له. من ذلك الوقت ما أظن أننا ذكرنا له حادثة، وقد تأتي له حوادث في السنوات القادمة. طبعا مش سنوات بحسابنا، سنوات بحساب السيرة. نحن تركناه من سنوات، لا من أيام فقط من دروس، لكن أقصد من سنوات في تاريخ هذه السيرة. فقبل الهجرة بسنوات عذب خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، ووضع على الجمر حتى كان ودق ظهري يطفئ هذا الجمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو هذا التعذيب، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا على الكعبة وقال: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيشق بالمنشار ويقال بالميشار، وهذه موجودة في بعض اللهجات العامة ميشار، ويقال بالمئشار، وكلها روايات ثابتة في الحديث، لا يرده ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فإذا خباب بن الأرت يذكر حياته وتاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هاجروا بعد هذا العذاب يلتمسون وجه الله عز وجل، فوقع أجرهم على الله. فمنهم من مات قبل أن تفتح الدنيا، ومن هؤلاء مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من عاش حتى ولي ما وليه من الأموال الكثيرة فملك البلاد وملك العباد، ومنهم كثير من الصحابة كعمر بن العاص، كحتى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وجماعة من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول عبد الرحمن بن عوف وهو أحد أولئك الذين ولوا ما ولوا، وهو في صحيح البخاري هذا الأثر: كان صائما يوما فقدمت له أطايب الطعام، فنظر إلى الطعام ثم تذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر من كان معه في أول الإسلام، فقال: مات مصعب وهو خير مني. طبعا ذكرنا هذا مرة في خطبة، وقلنا بأن عمرو بن العاص خير من مصعب. لماذا؟ عبد الرحمن بن عوف أقصد، عبد الرحمن بن عوف قلنا بأنه خير من مصعب. لماذا؟ لأنه من العشرة المبشرين بالجنة. لكن هذا من تمام التواضع ومن كمال الخلق والافتقار إلى الله عز وجل. قدم له الطعام فقال: مات مصعب بن عمير وهو خير مني، عن نمرة إذا غطي وجهه انكشفت رجلاه. ومات جعفر بن أبي طالب وهو خير مني، كذلك عن نمرة إذا غطي وجهه انكشفت رجلاه. ثم فتحت علينا الدنيا وإنا نخشى أن تكون من الطيبات التي عجلت لنا في حياتنا الدنيا. ثم أخذ يبكي وترك الطعام وقام. فهذا يدلنا على ما امتن الله عز وجل به على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يثنيهم عن إيمانهم، ولم يبعدهم عن عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى، ولم يغير من أخلاقهم، ولم يزيل من تواضعهم شيئا. فهنا استشهد مصعب بن عمير، وكذلك أنس بن النضر. أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك. وأنس بن النضر له قصة قبل استشهاده طبعا أكيد، وهي أنه كان له أخت كسرت رباعية امرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن، كتاب الله القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن الأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. فقال أنس بن النضر: لا والله لا تكسر رباعيتها. طبعا هذا القسم هل هو مشاقة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ماذا نفسر هذا القسم؟ بماذا نفسره الآن؟ كتاب الله القصاص، فهو قال: لا والله لا تكسر رباعيته. يعني ما يمكن يؤتى بها وتدق رباعيتها، صعب عليه أخته. فماذا يحمل على ماذا هذا القسم؟ هو يحمل على مجرد العاطفة فقط، يحمل على العاطفة البشرية النفسية الطبيعية، وليس فيه تعمد للمشاقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك سلم بعد ذلك. فجاء أهل هذه المرأة وجاءت المرأة فعفوا عن أختي، من نفسهم عفوا عن أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا لو أقسم أحدهم على الله لأبره. وهذه طبعا تزكية عظيمة جدا لأنس بن النضر، لو أقسم أحدهم على الله لأبره، يعني أراد الله عز وجل أن يبر قسم أنس بن النضر لأنه أقسم، قال لا والله لا تكسر، فأراد أن يبر قسمه بأن لين قلوب أولئك وحملهم على العفو. فأنس بن النضر أيضا كان من هؤلاء الذين استشهدوا في هذه المعركة وفقدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت قصته في الصحيحين. وكانت قصته هي سبب لنزول آية على قول كثير من أهل العلم. هذه القصة يرويها أنس من؟ ابن مالك. قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، يعني تخلف عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. يعني الآن هو يتحسر على أنه غاب يوم بدر، وهو أول يوم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فقال: لئن أدركني الله عز وجل لقاء أولئك ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، يعني تفرق المسلمون وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. كيف تفسير هذه؟ من هؤلاء ومن هؤلاء؟ اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. إذن أعتذر مما صنع المسلمون حيث انكشفوا عن رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء حيث تجمعوا على الصد عن سبيل الله وقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد ابن معاذ، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد، يعني لأجد ريح الجنة في أحد هنا. قال سعد: فما استطعت يا رسول، فما أعلم يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس بن مالك: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعن بالرمح، أو رمي بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون. مثل به يعني شوهوا وقطعوا أطرافه، فما عرفه أحد إلا أخته، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني بأصبعه، قيل بأن كان فيه خاتم أو شيء. فقال أنس بن مالك: فكنا نرى أو نظن أنه نزل فيه قوله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإذا هذه الآية قال أنس: كنا نظن ونقول بأنها نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان من هؤلاء عبد الله بن حرام، وهو والد جابر بن عبد الله، واضح؟ هو والد جابر بن عبد الله. قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. وهذا طبعا في صحيح البخاري. وكذلك يقول جابر: لما حضر قتال أحد دعاني أبي من الليل فقال: إني لا أراني إلا مقتولا. الآن لسه في الصباح، لكنه بالليل كأنه شعر بذلك وأحس. قال: إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انظر إلى هذا الاستثناء، لا أدع أحدا، يعني ليس بعدي أحد أعز إلي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ابنه جابر رضي الله عنه وارضاه. قال وإن علي دينا فاقض عني ديني. واضح؟ واستوص بإخوتك خيرا. قال فأصبحنا فكان أول قتيل، فدفنته مع آخر من قبر، ثم لم تطب نفسي أو لم تطب نفسي، يعني ما طاب لي بعد أن دفن إلا أن أذهب فأتركه في قبر آخر. قال فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته أول مرة، يعني بعد 6 أشهر كيوم وضعه أول مرة. وهذه أيضا رواها الإمام الحاكم بإسناد صحيح. إذن هذه كرامة لجابر لعبد الله، والد جابر بن عبد الله. بل أعظم من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله والد جابر، قال إن الله لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا فقال تمنى علي، وذكر الحديث الطويل الذي فيه أنه تمنى أن يرجع فيقتل في سبيله، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى أن قال يستبشرون بنعمة أو برحمة بنعمة من الله وفضل. فإذا هذه الآيات نزلت في شهداء أحد، وكان من بينهم عبد الله بن حرام الذي كلمه الله سبحانه وتعالى كفاحا. من هؤلاء أيضا اليمان والد حذيفة، والد حذيفة بن اليمان، قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقع اليمان بن جابر وثابت في الآطام مع النساء والصبيان. شو معنى الآطام؟ نحن ذكرنا في بداية البعثة أن يهوديا ارتقى أطم من آطام المدينة، يعني المكان المرتفع، المكان المرتفع وقع فيه اليمان ووقع فيه ثابت ابن وقس، وكانوا من أكابر القوم يعني كبير في السن. قال وهما شيخان كبيران. المهم إلى أن ذهب أبو حذيفة فاختلفت عليه سيوف المسلمين فقتله المسلمون. إذن والد حذيفة قتل بسيوف المسلمين، لماذا؟ كان في اختلاط الأمر وانكشاف المسلمين وعدم ظهور وتمايز الصفوف، فقتل مع المسلمين، مع في صفوف المسلمين وهم لا يعرفون. فقال حذيفة أبي أبي والله ما عرفناه. فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه فعفى حذيفة رضي الله عنه عن المسلمين. معنى هذه القصة أن اليمان كان رجلا كبيرا، فالمهم تعثر ووقع واختلط في صفوف المسلمين حيث اختلطت الأمور ولم تتمايز الصفوف، فقتل بسيوف المسلمين. هذا القتل ما نوعه؟ قتل خطأ. ما كفارته؟ كفارة طبعا الدية، هذه حق لأهل الميت، تحرير رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو لا، ما في بس واضح ما في. هذه كفارة متعلقة بكل قتل خطأ، يعني إنسان لو ذهب الآن بالسيارة فصدم آخر فقتله. كثير من الناس قد لا يطبق هذا الحكم الشرعي مع أنه واجب عليه، واجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وهذا التتابع ذكرنا ذلك في أحكام الكفارات في الفقه، هذا التتابع لا ينقطع بالأعذار، إذا وجد عذر مثل مرض وما صام لا ينقطع، يتابع بعد ذلك. إذا وجد عذر مثل يوم العيد لازم يفطر، صح؟ يفطر ويتابع لا ينقطع. إذا وجد عذر مثلا أيام التشريق بعد عيد الأضحى كذلك يقطع 4 أيام ثم يتابع ويزيد 4 من هناك، واضح؟ إذن لا تنقطع هذه المدة بالأعذار، ولكن تنقطع ويستأنف بعدم العذر. يعني إنسان مثلا عليه شهرين متتابعين أو عليه شهران متتابعين، صام شهر ونص ثم مل، شهر ونص ولا بعض ما قطع ثم مل، قال خلاص، وأسبوع كامل ثم أسبوع كامل فاطر، ثم بعدين حضر درس أو شيء زاد إيمانه وقال يا أخي حرام أنا قتلت الرجل وما كفرت فكمل، هل يكمل الآن؟ لا، يعيد من الأول. واضح؟ لماذا؟ يعيد من الأول. ماذا نفعل؟ لأن الله عز وجل قال صيام شهرين متتابعين أو 60 يوما، فإذا يعيد من الأول إذا قطع صيامه بغير عذر. أما إذا تخلل الصيام عذر معين فإنه لا يضر هذا الانقطاع. أما بالنسبة للدية فدية القتل الخطأ كما قلنا 100 من الإبل، وقد قدرت في هذه البلاد 150,000 باعتبار أن الناقة الواحدة متوسطها 1500. واضح؟ فمئة وخمسين ألف هي دية كل مسلم خاصة، وهي التي كانت موجودة في عهد المشركين. وذكرنا أن عبد المطلب والد عبد الله هو الذي يعني فعل هذه الدية، ثم جاء الإسلام فأقر الدية بمئة ناقة، مئة من الإبل. طيب، هل لأهل الميت أن يعفوا جميعا أم أي واحد إذا عفى خلاص، أم ما الضابط في العفو؟ الآن واحد ضرب واحد بالسيارة، ثم جاء هذا الشخص عنده أخ فعفى أخوه، هل يكفي هذا العفو أم لابد أن يؤتى بكل العيلة وكل من له علاقة بالميت؟ إذن يؤتى بالورثة فقط على الراجح. واضح؟ يؤتى بالورثة فقط لأن الحق لا يعدوهم هم فقط، لأن هذه 150 توزع على من؟ توزع على الورثة. واضح؟ فإذا هم أهل الحق. أما الأقرباء غير الوارثين مثل ذوي الأرحام، مثل أبو الأم، أبو الأم لا علاقة له. لماذا؟ لأنه غير وارث أصلا. واضح؟ إذا الورثة هم الذين لهم حق العفو. فهنا حذيفة بن اليمان كان هو وارث أبيه، دخل أبوه في الجيش فقتل خطأ بسيوف المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه، يعني أن يدفع له الدية من بيت المال، طبعا من أموال المسلمين عامة. فعفى حذيفة رضي الله عنه عن المسلمين وعفى عن هذه الدية، وهذا يدل على تمام كرمه، وهذا طبعا أمر طبيعي لأنه لم يقصد أبدا بالقتل بل كان مجاهدا معهم. كذلك من هؤلاء عمرو ابن الجموح الذي روى قصته ابن هشام وابن إسحاق، وهي في صحيح فقه السيرة، أنه كان رجلا كبيرا وبه عرجة، فمنعه بنوه أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد أو أن أستشهد، فأطأوا بعرجة الجنة، والله إني لأرجو أن أستشهد، فأطأوا أو فأطأ على الأفصح المنصوبة بعرجتي في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. هذا طبعا يبين لنا حكم شرعي معين، وهو أن المعذور معذور عن الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا عليكم إذا تركتموه، وإن كان معذور هو مخير في أن يذهب أو لا. قال فخرج فقتل يوم أحد شهيدا. من هؤلاء أيضا عبد الله ابن جحش. من عبد الله ابن جحش؟ عبد الله ابن جحش عندنا معاه حادثة سابقة. متى؟ لا، حبشة خلاص انتهت أيام الحبشة. أها، السريد. السرية التي ذكرناها أول سرية قبل بدر التي نزل فيها قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه السرية هي يوم الرجيع الذي كان فيه عبد الله بن جحش أميرا. واضح؟ وقتل أولئك المشركين فأصبحوا يتكلمون بأن الأشهر الحرم قد انتهكت، فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وسبقت هذه الوقعة. فهنا أيضا كان يوم أحد هو نهاية أيام عبد الله بن جحش فقتل فيها، وقال اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ويجدع أنفي وأذني، ثم تسألني بما ذاك فأقول فيك يا رب. قال فقتل، وحصل ما